نرسل إلى أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ولا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل في ذكر المستحبات والمبيت خارجها. قال: ودخول مكة نهارا. ودخول مكة نهارا يعد هذا أيضا من السنة التي كان يفعلها عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يدخل مكة نهارا، إن جاء ليلا نزل بذي طوى أو ذي طوى والأشهر، وبات فيها حتى يصبح فيغتسل ثم يدخل مكة. والمبيت خارجها إذا جاء ليلا أو في عشية النهار، هذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. والدخول من كداء بفتح الكاف والمد، كداء كما ضبطها بفتح الكاف والمد كداء، وليس بالقصر، لأن بالقصر بضم الكاف كدا، وهذه هي الثنية السفلى التي يخرج منها، أما التي يدخل منها فهي الثنية العليا كداء بفتح الكاف والمد. المد يعني ألف وهمز بعده، ذلك كلمة ممدودة يعني في آخرها ألف وهمزة، مقصورة في آخرها ألف مقصور التي هي أخت الياء، فبفتح الممدود بفتح الكاف كداء، والمقصورة بضم الكاف كدا كدا. وفي مكان آخر كدي بالياء على هيئة التصغير. وكداء الثنية العليا وهي بأعلى مكة عند المقبرة، وتسمى تلك الناحية بالمعلى بفتح الكاف والمد. فهذا الذي يستحب لمن دخل مكة أن يدخل من هذا الطريق ومن هذا المحل وهذا السبيل. وهل هذا للجميع أو لمن كان طريقه منها؟ نقل ابن القاسم بن مالك أنه مقيد لمن يدخل مكة من جهة كداء، فإنه يمر عليها، وبه قيده بعض العلماء، وعند بعضهم أنه لكل من دخل مكة يستحب أن يدخل من الجهة العليا وهي كداء. وأقول أن النبي صلى الله عليه وسلم مر منها، فمن تيسر له فذاك هو الأفضل والسنة له. والمبادرة إلى المسجد عند دخوله، دخل مكة فإنه يبادر للمسجد، يبادر إلى المسجد ليدخل، يبادر إلى المسجد ليدخل المسجد ولا يتأخر، من باب المبادرة والمسارعة في العمل الصالح. إلا المرأة الجميلة فالمستحب لها إذا قدمت نهارا أن تؤخر الطواف إلى الليل، من باب درء الفتنة. إذا كانت المرأة جميلة وسيمة يخشى الافتتان بها، مع العلم أن المحرمة تكشف عن وجهها، المحرمة تكشف عن وجهها، فذات الجمال عند طوافها قد يكون هناك اقتراب بينها وبين الرجال، ومثل السعي ومثل ذلك أيضا في السعي، فيخشى من الفتنة. فهذا ذكر أنه يستحب لها أن تؤخر عمل عمرتها إلى ماذا؟ إلى الليل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد حج بنسائه وكذا الصحابة الكرام، ولم ينقل ويعني لم يأتي ما يدل على هذا، فهذا من باب سد الذرائع، وهو أصل معروف عند مالك، يقال ها هنا المرأة تبادر مثل الرجل يبادر إلى العمرة، فلو حتى ولو دخلت نهارا كما هي السنة وكانت جميلة فيمكن أن يتفادى من كشف وجهها، ليس بلبس النقاب وإنما بأن تسدل على وجهها شيئا، أن تسدل على وجهها شيئا. الله ما أدري لهذا الصالح لي. كما قالت عائشة كنا كانت إذا تكشف عن وجهها فإذا حاذانا الرجال مروا عليهم سدلت إحدانا ثوبها على وجهها، سدلت إحدانا ثوبها على وجهها. فكذلك تفعل المحرمة عند الطواف إذا وجدت مكان يعني تسامي فيه الرجال، تحاذي الرجال ويعني يكون اقتراب منهم، فيمكن أن تسدل على وجهها بشيء من الثياب. والدعاء عند رؤية البيت بما سيأتي، سيأتي ذكره وهو وارد عن بعض الصحابة، اللهم أنت السلام ومنك السلام حين ربنا بالسلام، هذا ثابت عن بعض عن عمر رضي الله عن عمر رضي الله تعالى عنه. وجاء بعض الآثار كان فيها سليم مقال اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا ونحو هذا كذلك. والدخول من باب بني شيبة، وهذا من أبواب الحرم وهو باب كبير، وهذا الباب هو باب بني شمس بن عبد مناف كما كان يعرف في الجاهلية، وكذا في الإسلام عند أهل مكة يعرف بباب بني شمس بن عبد مناف، ويشتهر أيضا بباب بني شيبة، وهو في الشق الذي يلي المسعى وهو الشرقي. والباب الآن باب بني شيبة ليس الآن هو في موضعه المذكور بعد أن وسع المسجد الحرام، وصار الآن أحد أبواب المسجد من جهة المسعى بعد إدخال المسعى في المسجد، بعد أن أدخلوا المسعى، لأن المسعى أول كان خارج المسجد، فبعد أن صار المسعى ملتصقا بالمسجد صار باب بني شيبة من جهة المسعى، من جهة المسعى، فيصعب الدخول منه تقطع المسعى والناس يسعون، وإن كان قد يتيسر لبعضهم. وكان عليه الصلاة والسلام يدخل من هذا الباب، يدخل من هذا الباب، وهذا لكل واحد سواء كان من طريقه أو من غير طريقه. واستلام الحجر واليماني يعني الركن بعد الشوط الأول، يعني عند المالكية استلام الحجر والركن اليماني في الشوط الأول سنة أرفع درجة من المستحب، وفي الأشواط الأخرى الثاني والثالث إلى السابع يعتبر مستحبا. نقول الذي ورد في الحديث هو استنان واستحباب وندبية مس الركن الحجر الأسود والركن اليماني. وعد ابن حبيب من ذلك السجود على الحجر الأسود وتكرير السجود والتقبيل ثلاثا إذا خلا، أي لم يكن عليه شدة وزحمة. هذا عده ابن حبيب المالكي من السنن أو المستحبات، وأما مالك فقد أنكر ذلك. والسنة قد وردت وثبتت في الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام أشار بذلك، ولما رأى عمر يزاحم فقال استلم الحجر إن تيسر، فإن لم يتيسر لك فاستلمه بشيء وقبله وإلا فأشر إليه. وثبت أيضا عنه عليه الصلاة والسلام أن الحجر يقبل ويوضع الوجه عليه. وثبت أيضا كما في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا طاف استلم الحجر بمحجن عصا صغيرة منحنية ويقبل المحجن، وأنه كان إذا طاف فإن تيسر لو قبل وسجد على الحجر ووضع وجهه، وإن لم يتيسر مسه بيده فقبله وإلا فبشيء ويقبل ذاك الشيء وإلا أشار إليه إشارة دون أن يقبل، فهذا ثابت في السنة. نعم. قال وأن يقول في ابتداء الطواف عند استلام الحجر بسم الله والله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك وبما جاء به محمد نبيك صلى الله عليه وسلم. هنا الأثر الذي ذكره المؤلف قد اشتمل على ثلاثة جمل: بسم الله، الله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك وبما جاء به محمد نبيك صلى الله عليه وسلم. فهذا اللفظ قد رواه الواقدي في كتابه المغازي دون أن يسنده، وقد قال ابن الملقن في كتاب بدر المنير أن الحديث غريب من هذا الوجه، ولا يحضرني قال من خرجه. وكذا قال ابن عساكر في تخريجه لأحاديث المهذب. وهذا الذي ذكره المصنف قد اشتمل على ثلاث جمل. أما التسمية بسم الله فهي ثابتة عن ابن عمر موقوفة عليه، كما روى ذلك البيهقي قال عن ابن عمر، قال كان يأتي البيت فيستلم الحجر ويقول بسم الله الله أكبر. قال ابن الملقن اسناده جيد وصححه الحافظ بن حجر كذلك. وأما التكبير فإنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري، كان عليه الصلاة والسلام إذا استلم الحجر الأسود كبر قال الله أكبر. وأما قوله اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك وما جاء به نبيك صلى الله عليه وسلم، فهذا روى نحوه البيهقي في السنن من طريق الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه موقوفا عليه، وكما في نصب الراية والبدر المنير، والحارث الأعور متكلم فيه ومتهم فالآثر ضعيف. فالذي ثبت مرفوعا أن يقول الله أكبر، وموقوفا لابن عمر يضاف إليه بسم الله. وأما قول إيمانا بك اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك وما جاء به محمد نبيك صلى الله عليه وسلم لم يثبت في ذلك شيئا مرفوعا ولا موقوفا، فالسنة يقول بسم الله والله أكبر. قال والخروج للسعي من باب الصفا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في سورة حجه لما طاف وركع ركعتين وشرب من زمزم ثم استلم الحجر قال خرج من باب الصفا ليأتي إلى الصفا والمروة، وذاك أقرب إلى الصفا، فهذه هي السنة من فعله عليه الصلاة والسلام. وأنكر مالك جميع ذلك وكرهه، يعني التقبيل والسجود وأن يقول في ابتداء الطواف هذا الأثر، أنكر ذلك إلا الخروج من باب الصفا فلم يجد فيه شيئا، والعبارة في المدونة أن ابن القاسم قال لم يجد فيه شيئا، وفي تهذيب المدونة لم يحد فيه شيئا، يعني لم يحد مالك في الخروج من الطواف إلى الصفا بابا معينا يخرج من أي باب إن شاء. نقول ورد في صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يخرج من باب الصفا وذلك أقرب إلى الصفا، فيقول هذا هو السنة. وقال يخرج من أي موضع شاء، نعم. وأن يقول بين الركنين ربنا آتنا الدنيا حسنة والآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا جاء في الأثر أو الحديث الذي رواه أبو داود من طريق عبد الله بن السائب قال كان عليه الصلاة والسلام يقول بين الركنين ربنا آتنا الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وروى الحديث أحمد وأبو داود والنسائي في الكبرى والحاكم في المستدرك، وقال حديث صحيح عن شيخ مسلم بن خرجاه والحديث صحيح. وعند مالك يسن الدعاء في الطواف ولا يحد دعاء معين، يكره ذلك. عند مالك يسن الدعاء يدعو بما شاء، ومالك كره أن يحدد دعاء معينا، لأن من أصول مالك رحمه الله سد الذرائع، فخشية لو حدد دعاء معينا يندثر العلم ويصير الناس يرون أن هذا الدعاء واجب، وهذا من سعة نظرة الإمام مالك رحمه الله، وأيضا من محاسن أصوله سد الذرائع. وإن كان أو الأصل يقال الذرائع، لأنها قد تسد إذا أدت إلى ممنوع وتفتح إذا أدت إلى مشروع بشرط مشروع المشروعية، وهو أصل أيضا عند غير من أهل العلم، وهذا من سعة نظر الإمام مالك رحمه الله، فكان يكره تحديد ما لم يرد في الشرع تحديده، وإن كان هنا الحق مع غيره لأن التحديد قد جاء، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وكأن الأثر أو الحديث لم يصل إلى مالك رحمه الله، أو وصله من طريق لا يثبت، أو وصله لا على طريق النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو نحو ذلك من أعذار أهل العلم في هذه المسائل. وما دام لم يثبت له شيء قال لا يحدد أي دعاء، وإنما يدعو بما شاء. ومن هذا الحيثية فقوله سديد، وقد وصلنا إلى ما حذر منه الإمام مالك. فالآن إذا رحت إلى المكاتب تشتري كتب الأدعية للحج أو كتب الأذكار أو كتب صفة الحج، ماذا تجد؟ أدعية المناسك، دعاء مثلا الطواف، دعاء الشوط الأول كذا كذا كذا كذا، دعاء الشوط الثاني كذا كذا كذا كذا، الشوط الثالث الرابع إلى السادس إلى السالم. وكأن بعض الناس لجهله إذا رأك لم تدع بهذا قد يحكم على طوافك بالبطلان أو النقص أو البدعة أو مخالفة السنة، وهو المخالف والواقع في البدعة. فمالك رحمه الله لم يرى التحديد خشية هذا الأمر، وقوله في أصله سديد، لكن نقول قد ثبت في هذه الجزئية التحديد بالحديث الذي ذكرناه. فالسنة أن يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إذا فتأصيلا قول مالك سليم، وتفريعا في هذه الجزئية الصواب مع غيره، فما لم يلد تحديده من الشرع لا تحدد، وما جاء فيه تحديد نحدد. والرمل في الأشواط الثلاثة لمن أحرم من الجعرانة أو التنعيم، سبق ذكر معنى الجعرانة والتنعيم، جعل هذا مستحبا فلا يسن، إنما يسن لغير من أحرم من الجعرانة والتنعيم. والسنة والصواب السنة هو الرمل لكل من قدم أو طاف طواف القدم طواف القدوم من الجعرانة والتنعيم بعمرة أو بحج أو بقران، وفي الطواف الإفاضة إذا سعى بعده كمن أحرم بالحج من مكة أو كان مراهقا، يعني يسن له ذلك إذا أحرم بالعمرة من الجعرانة والتنعيم أو أحرم بحج أو أحرم بالقران أو أحرم بالحج ولكن لم يأتي إلى مكة بل ذهب إلى منى أو إلى عرفة مباشرة ثم جاء في طواف الإفاضة وسعى بعده، فطوافه طواف الإفاضة يعد طواف قدوم لأنه هو أول قدوم له على مكة. وذكرنا أن السنة هو استحباب الرمل في كل طواف قدوم. ومعنى وكان مراهقا أي ضاق عليه الوقت حتى يأتي إلى مكة. ودنو الرجل من البيت إلا أن يمنعه الزحام قرب البيت من الرمل، فليخرج إلى حاشية الناس للرمل وبعد طيب. السنة أن يقترب من البيت، وهذا ظاهر من قوله جل وعلا فليطوف بالبيت العتيق، الباء تدل على الملاصق. طيب إذا يلصق بالبيت هذا من السنة أو من الاستحباب، وأقوى منه سنة الرمل. فإن دار الأمر بين الأمرين، إذا دنا من البيت لا يستطيع أن يرمل، وإذا حافظ على الرمل لا يستطيع أن يقرب من البيت، فأيهما يفعل؟ قال ودنو الرجل من البيت إلا أن يمنعه الزحام قرب البيت من الرمل فليخرج إلى حاشية الناس بالرمل. فإذا يحافظ على القرب من البيت ما أمكن مع الرمل، فإن كان قربه من البيت يمنعه من الرمل لشدة الزحام فليحافظ على الرمل ولو كان في حاشية طوابه. وبعد النساء من الرجال هذا أيضا لابد أن يحرص عليه، وأن تحرص عليه النساء أن يبتعدن عن الرجال ما استطعن إلى ذلك سبيلا. وإكمال الشوط لمن أقيمت عليه الصلاة وهو طائف، يطوف يبدأ من هنا يطوف أثناء الطوف قامت الصلاة، فهل يتوقف ويدخل مع الإمام في التكبير أم أنه يتم الطواف؟ قال وإكمال الشوط لمن أقيمت عليه الصلاة، كذا أطلق مالك في قطع الطواف للصلاة ولم يبين هل يقطع شوطه أو يتمه، وإنما قال ولا يخرج من طوافه لشيء إلا لصلاة الفريضة. وظاهر هذا أنه يقطع الشوط فورا. وقال سند بن الجلاب باستحباب إكمال الشوط حتى يبتدئ في تمامه، قالوا إذا كان يطوف فأقيمة الصلاة يستحب أن يتم الشوط، وخاصة إذا كان قريبا من إيش؟ من إتمامه. فيقال السنة ماذا؟ أنه إذا أقيمت الصلاة وكان يعلم أن إتمامه للشوط لا يفوت عليه تكبيرة الإحرام يتم، أما إذا كان يتم الشوط فيفوت تكبيرة الإحرام فها هنا يتوقف حيث أدرك تكبيرة الإحرام يكبر ثم يتم من حيث توقف. نعم. وإن لم يكمله قال وإكمال الشوط لمن أقيمت عليه الصلاة وإلا وهو طائف، وإن لم يكمله فاستحب ابن حبيب أن يبتدئ الشوط تبع على ما أقرأ وإكمال الشوط لمن أقيمت عليه الصلاة وهو طائف، تمام. وإن لم يكمله في بعض النسخ واستحب ابن حبيب، وفي بعضها فاستحبه، والأصوب فاستحبه. وهذا الرموز التي تجدونها هي فوارق بين النسخ، وأنا لم أذكر التعليق يعني على هامش المصور التي صورتها لكم، لم أذكر هذا يعني رجاء أن يذكر لاحقا إن شاء الله تعالى إن طبع. قال وإن لم يكمله فاستحب ابن حبيب أن يبتدئ الشوط إذا فرغ من الصلاة ولا يبني على ما مضى، يعني إذا كان يطوف قامت الصلاة فتوقف صلى ماذا يفعل؟ فعند مالك بعض المالكية أو أكثرهم يرجع ويبتدئ شوط جديد. ابن حبيب قال إذا توقف يستحب له أن يبتدئ الشوط إذا فرغ من الصلاة، أي ابن حبيب منهم استحب أن يرجع فيطوف. وقال بعض المالكية بل حيثه يواصل، وهذا صواب، وإن رجع فلا بأس، لكن أن يواصل من حيث توقف فجائز له ذلك. يعني راك الطوف قامت الصلاة، وهذه تحدث أحيانا كثيرا ويحتار فيها الحجاج والمعتمر، وخاصة لمن لا يسمع ولا يدرس ولا يتعلم الأحكام، فيأتي مع دخول المسجد يسمع الأذان، يعني بعد الأذان 10 دقائق 7 دقائق 9 دقائق 12 دقيقة تقام الصلاة، ماذا يفعل؟ يقول أشرع في الطواف، أنتظر، صلي تحية ركعتين، وهو في طواف القدوم أول ما قدم، يقول يطوف يبدأ طواف. فإن أقيمت عليه الصلاة أتم الشوط إلى غاية حجر أسود ويدخل معه تكبيرة الإحرام، إن كان يخشى أن تفوت تكبيرة الإحرام فحيث أقيمت الصلاة يتوقف ويدخل معهم في الصلاة ثم يتم من حيث توقف، يتم إيش؟ من حيث توقف. نعم. قال ولا يبني على ما مضى، يعني لا يحتسب ذاك الجزء الذي مشيه، وكما ذكرنا نعم. وإن كان ظاهر المدونة أنه يتم ولا يعني يبني على ما مضى. نعم يبني على ما مضى. نعم. وابن حبيب يستحب أن يبدأ من جديد، لكن إن واصل من حيث توقف فإنه مشروع ومجزئ كما نقل عنه. وأن لا يدخل في الطواف إن خشي أن تقام الصلاة قبل أن يفرغ من طوافه، يعني إذا كان جاء أن يطوف فخشي أن تقام الصلاة يشرع في الطواف ولا ينتظر؟ قال لا لا لا لا يشرع، ينتظر حتى تقام الصلاة. والصواب أنه يدخل ويشرع، يشرع في الطواف، فإن أقيمت الصلاة أتم الصلاة معه ثم يتم طوافه ولا إشكال ذلك. ولا في طواف التطوع إذا خشي أن تفوته ركعتي الفجر إن أكمل طوافه. أيضا قال لا يشرع، لا يستحب أن لا يدخل في طواف التطوع، طواف التطوع نافلة، إذا كان خشي أن تفوته ركعتي الفجر لو أنه أكمل طوافه، يعني جاء لصلاة الفجر فقال أطوف طواف تطوع نافلة ثم أصلي ركعتي الفجر، لكن يخشى لو أنه طاف تقام صلاة الصبح ولم يصلي ركعتي الفجر، فهل يشرع في طواف التطوع حتى ولو تفوت ركعتي الفجر أو يصلي الركعتين ولا يفوتهما؟ قال ولا في طواف التطوع، لا يدخل في طواف التطوع إذا خشي أن تفوته ركعتي الفجر إن أكمل طوافه. هذا معنى. والمعنى الآخر وهو أنه يعني يخشي أن يخرج وقتها، أن يشع في طواف التطوع ويخشى أن يخرج وقت ركعتي الفجر فلا يشرع فيه. والدعاء بالملتزم، والدعاء بالملتزم، الملتزم هو ما بين الركن والباب، ما بين الركن حجر الأسود والباب، بينهم تقريب متر أو شيء يزيد شيئا أو تقريبا يعني. فالدعاء هنا مستحب، وقد نقل عن الصحابة أنهم كانوا يفعلونه، وأن الدعاء هناك مبارك، ولو كانوا يضعون يضع أحدهم صدره ووجهه ويديه ويدعو هناك فإنه دعاء مستجاب. والتوجه على الصفا والمروة للقبلة كما جاء في حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وإطالة الوقوف عليهما للدعاء كما جاء في حديث جابر أيضا وذكرنا الأذكار في ذلك، والسعي طاهرا من الحدث والخبث مستور العورة، وهذا أيضا لا شك أنه من السنة أن يكون مستور العورة وأن يكون متطهرا من الحدث ومن الخبث، هذا أكمل ما يكون عليه المسلم. وتجديد الطهارة في السعي إذا انتقضت، السعي لا يلزم فيه الطهارة، لكن إذا كان طاهرا فانتقض وضوءه هل يجب أن يجدد أو لا؟ نقول إذا أتم فسعيه صحيح، لكن هل يستحب أن يجدد الوضوء؟ قال يستحب ذلك، قال يستحب ذلك. والأصل أن الطهارة غير مشترطة في السعي، غير مشترطة في السعي، فيسعى على طهارة وإن انتقض وضوءه فلا يلزم أن يجدد إلا إن تيسر له ذلك فلا بأس به. ومعاودة التلبية بعد السعي للمحرم بالحج أو بالقران، أين يتوقف عن التلبية؟ عند رؤية بيوت مكة. هذا الجميع المعتمر بعد السعي يحلق شعره، الملبي بالحج مفردا أو قارنا أتم السعي ماذا يفعل؟ يرجع إلى التلبية فيواصل في التلبية حتى يوقفها إلى جمرة العقبة. وإكثاره في كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم عن الصحابة الكرام، وإكثاره في مقامه من الطواف، يعني ما دام موجودا في مكة فإنه يكثر من الطواف، طواف التطوع، وقد رغب في ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا أن يطوف طاف سبعا أن يصلي ركعتين في أي ساعة شاء من ليل أو نهار، وشرب ماء زمزم والوضوء به والوضوء به ونقله هذا أيضا من السنة، من السنة شرب زمزم، وكان عليه الصلاة والسلام يشرب منه ويمس أعضاءه به ويقول زمزم لما شرب له، يقول هو طعام وطعم وشفاء وسقم. والوضوء به ثبت في البخاري أن علي رضي الله عنه توضأ بداء زمزم وشرب منه قائما وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل، هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. وبعضهم يرى أن هذا سنة، إذا أتيت أن تشرب من زمزم، أن تتوضأ من زمزم وتشرب منه قائما لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل، لكن بعض أهل العلم خرج ذلك على أنه لعله فعله لزحام فلم يتيسر له الجلوس، كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى على الجميع. ونقله أيضا كما جاء في الحديث، فكان ينقل ماء زمزم إلى النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، وكان يعني يأتيه به بعضهم. وملازمة صلاة الفرض بالمسجد الحرام وكذا النافلة على قول، المسجد الحرام صلاة فيه بمئة ألف صلاة، وهذا على الصحيح يشمل الفرض والنافلة، فشموله الفرض في قول الجمهور، لكن النافلة محل خلاف، ولهذا قال على قول. وقد نقل في مختصر الواضحة وأكثر من الطواف ماكثا مقيما بمكة ومن الصلاة في المسجد الحرام فريضة والنافلة، فريضة والنافلة. وفي قول أن التضعيف هو للفريضة دون النافلة، والصواب لهما لإطلاق الحديث، قال عليه الصلاة والسلام الصلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام، وقال صلى الله عليه وسلم الصلاة في المسجد الحرام مئة ألف صلاة، وقال صلاة في المسجد الحرام بمئة صلاة في مسجد هذا، يعني مئة ألف صلاة، فهذا يشمل الفرض ويشمل النافلة. وخروج من كان في نفس من الوقت لميقاته ليحرم منه بالحج وكذلك العمرة إن أرادها. نعم، من كان في نفس، النفس هو السعة، والمراد من كانت له سعة في الوقت فيستحب له أن يخرج إلى ميقاته فيحرم. طيب، إنسان نزل مكة فأدركه الحج أو أراد العمرة وليس هو من أهل مكة، فكيف يفعل؟ قال إذا كان عنده وقت يسعه ليذهب إلى ميقاته فيحرم من هناك للعمرة أو يحرم من هناك للحج، فهذا يستحب له، وإلا فجائز له أن يحرم من الحج، لأنه بنزوله مكة وتواجده هناك وإدراك الحج له صار في عداد المكي. الناس على قسمين، مقيم وغير مقيم، فالمكي والمقيم بمكة هو في حكم المكي، وغير المكي فإنه ماذا؟ يحتاج أن يحرم من الميقات. فلو أن غير المكي أتى مكة في شعبان فأحرم بالعمرة ودخل واعتمر في شعبان وبقي في مكة، ومضى رمضان، جاء شوال أشهر الحج، شوال ذو القعدة الحجة أشهر الحج، جاء شوال فبقي في مكة ونوى أن يحج العام، فحاله ماذا؟ هل هو مدني أو شامي أو نجدي أو عراقي أو يمني؟ نقول تخرج إلى الميقات لتلبي بالذي تريد إفرادا أو متعة أو تمتعا أو قرانا، أو حاله كحال المكي؟ صار كحال المكي، صار في حكم المكي. فمن يقول المكي يخرج إلى أدنى الحل للعمرة يقول يخرج إلى أدنى الحل للعمرة، من يقول المكي يحرم كإحرامه في الحج فيقول فيحرم من حيث يحرم من الحج، ويختلفون عند ذلك هل يحرم من الحرم أو من باب المسجد أو من عند الكعبة. ومن قال إحرام عمرة المكي طوافه فليس عليه عمرة، وإن وإنما يلبي بالحج يوم الثامن للحجة على الإفراد. بماذا؟ بالإفراد. نعم نعم. وخروج من أحرم عن ميت لميقات الميت. طيب إنسان أحرم على ميت هو ميقاته الجحفة، الميت ميقاته ذو الحليفة، من أين يحرم؟ من ميقات الميت ولا من ميقاته؟ يحرم من ميقاته، لكن هذا يستحب أن يحرم من ميقات الميت، ويعني ما يوجد دليل يقوى على هذا. فنقول يعني يحرم من حيث ينشئ، فما دام هو هذا الذي يحج عن الميت مقيم في اليمن وجاء للحج يحرم من يمنه لم يمر عليه، لأن الرسول قال هن لهن ولمن مر عليهم، فهذا مر على يمنه فيحرم منها، وكذلك لو مر على ذي الحليفة أو الجحفة أو غير ذلك. وخروج من كان من أحرم الميت ميقات الميت، وأن يجعل يده على أنفه إذا مر بمكان فيه طيف، لأن الطيف ممنوع منه المحرم، بل إذا ما مر على مكان فيه الطيف فلا شك أنه يصيبه منه، فقال يعني يندب له أن يضع يده على أنفه حتى لا يجد رائحته، ولا دليل يقوى على ذلك والله أعلم. لكن أن يتعمد المرور في دكان أصحاب الطيب والمسك، فقد قال عليه الصلاة والسلام مثل الجليس الصالح جليسه كمثل بائع المسك ونفذك، فبائع المسك إما تبتاع منه أو يحذيك أو تصيب منه ريح طيب، إذا دخلت عن بائع المسك لا شك أنك يصيبك منه شيء، فهي تعمد المرور لا يفعل. وإحرام أهل مكة والمقيمين بها ممن لم يخرج لميقاته من المسجد الحرام، وهذا قول في المذهب، وإلا فقد قال بعضهم كابن حبيب يحرم من باب المسجد، وقيل لا يستحب الإحرام لا من المسجد ولا من بابه بل من حيث شاء. ويفهم من كلام القيرواني وسماع أشهب أنه يلزم الإحرام من المسجد، وهو ظاهر كلام ابن الحاجب. وقال ابن عبد السلام لم أرى ذلك لغيره إلا ابن بشير. وقد ذكر ابن رشد في بيان التحصيل في ما الذي يحرم من مكة، من أين يحرم؟ هل من جوف المسجد الحرام أو من بيته؟ فقال في جواب مالك يحرم من جوف المسجد الحرام، فقيل له من باب المسجد، قال من جوف المسجد. قال ابن رشد إنما يحرم لا يحرم من بيته، لأن السنة يكون الإحرام إثر صلاة نافلة في المسجد أقلها ركعتين، فإذا صلى في المسجد وجب أن يحرم من مكانه ولا يخرج من باب المسجد، لأن التلبية معناها إجابة الله إلى بيته الحرام، فهو بخروجه من المسجد يزداد من البيت بعدا، بخلاف الخروج من مسجد الحليفة أو غيره من المساجد المواقيت، فإنه بخروجه منها إلى أبوابها يزداد من البيت قربا، فهذا وجه قوله، وجه لقوله صحيح من جهة المعنى، أي كونه يعني يحرم من جوف المسجد، وهذا من باب الاستحباب للنزول. وإحرام أهل مكة المقيم بها لمن لم يخرج لميقاته من المسجد الحرام، وقال مالك من جوف المسجد، والظاهر من السنة أنهم يحرمون من حيث شاءوا، يحرمون من حيث شاءوا من غير إلزام لا بالمسجد ولا ببابه ولا من عند الكعبة. نعم. وإحرامهم إذا هل هلال ذي الحجة، وهذا قول مالك، وعن مالك قول آخر أن الإحرام يكون يوم التروية، يعني يوم الثامن من ذي الحجة. فنقل عن المالكية أنه يستحب الإحرام إذا أهل هلال ذي الحجة، قالوا لأنهم مكيون وفيهم في مكة، فلو أنهم أحرموا في اليوم الثامن ويحضرون عرفة في اليوم التاسع، فأي شاعة وأي غبر يلحقهم؟ لا يلحقهم شيء. فإذا يحرمون إذا أهل هلال ذي الحجة، فيلحقهم من الشعث والغبر ما وتغبر ما يلحقهم. ونقل في هذا قول عمر: يا أهل مكة، ما شأن الناس يأتون شعثا وأنتم تأتون مدهنون؟ أهلوا إذا رأيتم الهلال. وقد رواه مالك في موطئه. والسنة والله أعلم الأقرب هو أن يهلوا لي ماذا يوم التروية. قد جاء في البخاري أن ابن عمر قال له أحدهم: أراك تفعل أربعا لم أرى غيرك من الصحابة يفعلونها. ومما ذكر قال: ورأيتك تهل يوم الثامن ويهلون إذا أهلنا هلال الحجة. فقال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. نعم. ونقل عن مالك أنه يهل يوم الثامن من ذي الحجة، وهذا هو الموافق للسنة وللأثر المنقول عن ابن عمر، وأيضا لقول لأمر آخر قاله مالك، وهو أن من أهل بحج أو عمرة فإنه لا يقيم بأرض يهل بها. فلو أهل في بداية الحجة يبقى في مكة إلى غير الثامن ثم يخرج إلى منى، لكن إذا أهل يوم الثامن يخرج إلى منى فلا يبقى في الأرض التي أهل بها. نعم. وخطبة واحدة بعد صلاة الظهر يوم سابع الحجة بمكة. بمكة يعني يخطب اليوم السابع قبل يوم الحج، فيعلمهم أحكام الحج. وهذه قيل هي من السنن، وقيل هي من المستحبات. والغسل للوقوف عند الزوال لكل واقف، يستحب قبل أن يقف أن يغتسل، والفطر بعرفة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يفطروا بعرفة، ولما شكوا في صيامه أو فطره دعا بإناء من لبن فأعطيه صلى الله عليه وسلم، فلما جاء له به شربه وهو على ماذا؟ على دابته عليه الصلاة والسلام. نعم. والفطر بعرفة، السنة أن يفطر بعرفة. وفي حديث ماذا؟ استحباب الصيام لعرفة إلا من كان بعرفة، حديث عند الطحاوي وغيره، وقد صححه بعض أهل العلم. قال: وخطبتان إثر الزوال بنمرة، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه فعله، خطب خطبتان، خطب يوم عرفة إثر الزوال بنمرة، وإنما يخطب خطبة واحدة وقيل خطبتان. وحضور الصلاتين مع الإمام بها وبمزدلفة إن أمكن، هذا من السنة أن يحضر الجمع بين الظهر والعصر، والجمع بين المغرب والعشاء، الجمع بين الظهر والعصر والجمع بين المغرب والعشاء، يحضر هذه الصلاة مع من؟ مع الإمام. ووقوفه من بعد جمعه الصلاتين إلى الغروب متضرعا دائما مستقبلا، هذه السنة كما فعل عليه الصلاة والسلام، أن يقف بعد أن يجمع بين الظهر والعصر في عرفة يقف مستقبلا القبلة داعيا متضرعا إلى الله سبحانه وتعالى. ويستحب له أن يكون قائما واقفا إن تيسر، أو متى استطاع، أو أن يتناوب بين القيام والقعود إذا تعب. ووقوفه حيث يقف الإمام أن يكون قريبا منه، من وقوف الإمام الذي يحج بالناس، فيستحب أن يكون قريبا منه إن تيسر. وكونه متطهرا، وهذا أيضا مما يستحب، وكونه راكبا إن أمكن وإلا فقائما فإذا تعب جلس. وهذا يعني من شدة الاهتمام بالوقوف أن يكون قائما على دبته كما قام عليه الصلاة والسلام، وإن لم يتيسر فواقفا، فإن تعب وأصاب الإحياء جلس ولا حرج ثم يقوم كذلك. وكثرة الذكر والدعاء وحسن التوجه وتجنب السجع، أي أن يكثر في وقوفه بعرض الدعاء والذكر والاستغفار ويجتنب السجع، وهو ماذا؟ أن يكون الدعاء فيه سجع، أي أواخر الجمل على نسق واحد يكون فيه تكلف، أما إذا كان من غير ذلك فلا بأس به. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم أحد صبطيه دعاء القنوت في الوتر، وفيه على أن ينتهي على نسق واحد ولا تكلف في ذلك. يقول اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني واصرفني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. لا تكلف في هذا. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب، هذا أيضا، وأهزمهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وغيرها لا تكلف فيه، ما دام لا تكلف فيه فلا إشكال. والإكثار من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذا جاء في الحديث حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب، وروى مالك في الموطأ كذلك، ومن طريق مالك رواه البيهقي في السنن قال: هذا مرسل، وروي عن مالك بسنده موصولا ووصله ضعيف، والحديث حسن، وبه حكم عليه بعض العلماء. نعم. والدفع مع الإمام بعد الغروب، هذا من السنة، أن يدفع مع الإمام لا يسابق الإمام الذي يؤم الناس الحج، هذا السنة إذا يسر له ذلك. والمرور من خارج العالمين والمرور بين المأزمين، عندنا العالمين وعندنا المأزمين، فالعالمين هما حد الحرم من جهة عرفة، والمأزمين أو المأزمان مهبوز مكسور الزاي مفتوح الميمين، المأزمان مثنى مأزم، وهو بمعنى المضيق، والمراد بهما جبلان بين عرفة ومزدلفة يعرفان الآن بالعلمين وبينهما طريق، والطريق هذا قد عبد في هذا الزمن وجعلت له ثلاث معبدات، وإحداها طريق للمشاة، صار الآن على ثلاث طرق، اثنين للسيارات وطريق للمشاة معبد يسيرون منه ويمر عليه أو منه غالب الحجاج. واستحبه بعضهم في الذهاب أيضا، يعني لما يكون ذاهبا من منى إلى عرفة يمر عليه، وفي رجوعه كذلك، وإنما الذي جاء في رجوعه صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث جابر، أي عودته من عرفة إلى مزدلفة إلى منى. والمبادرة إلى الصلاة إذا وصل للمزدلفة قبل إشائه وحط رحله، هذه السنة كما جاء جابر في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام أنه لما وصل إلى مزدلفة شرع في صلاة المغرب والعشاء جمعا قبل أن يتعشى وقبل أن يحط الرحل، إلا إن أكل شيئا يسيرا لا أن يتعشى عشاء تاما، هذه هي السنة أن يبادر إلى الصلاة كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيصلي المغرب والعشاء قبل عشائه وقبل حط رحله، ثم بعد ذلك ينزل رحله. فإن بادر إلى صلاة المغرب وأنزل شيئا يسيرا من رحله ثم صلى العشاء وأتم إنزال الرحل الباقي فلا بأس بذلك كما ذكر العلماء. وإحياء تلك الليلة وكثرة الصلاة والذكر فيها، هذا والله إظهار أن فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء ولم يتنفل بينهما ولا بعد على إثن أحدهم، لم ينفر لا بينهما ولا على إثر أحدهما، بل يبادر إلى النوم ليستيقظ صباح يوم العيد عشر الحجة مبكرا فيصلي الفجر في أول الوقت ويبالغ في الصلاة في أول الوقت، حتى قال ابن مسعود ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة لغير وقتها إلا صلاة الفجر يوم الحج الأكبر يوم العيد يوم العاشر من الحجة صلى لغير وقتها، بمعنى أنه لغير الوقت الذي اعتاد أن يصليها فيه، كان يصلي بغلس لكن ليس مباشرة بدخول الوقت بعيده شيئا يسيرا، لكن يوم الحج في الحج يوم العاشر من الحجة مجرد دخول الوقت صلى عليه الصلاة والسلام فيبان. والسبيل إلى ذلك أنه إذا صلى المغرب والعشاء ذهب إلى النوم، فقوله وإحياء تلك الليلة وكثرة الصلاة والذكر فيها هذا محل نظر. وقد ذكر ابن جماعة الكناني الشافعي في كتاب هداية السالك إلى بيان أحكام المناسك على مذهب الأئمة الأربعة، هذا كتاب في الحج ذكر فيه المناسك على مذهب الأئمة الأربعة ومطبوع محقق في أربع مجلدات، ذكر هناك أن بعض المحققين من الشافعية يروا أن ذلك من البدع، أي إحياء ليلة عيد الأضحى، بل السنة أن يباشر ويبادر إلى النوم بعد أن يجمع بين المغرب والعشاء، وهذا قول أقوى، فالسنة أن يبادر إلى النوم لا أن يحيى بالصلاة والذكر ونحوها، وهذا أقوى والله أعلم. وتعجيل صلاة الصبح يوم النحر في أول وقتها كما ذكرت، وارتحاله لترى صلاته مغلسة مجرد أن يصلي الفجر يرتح ليذهب إلى المشعر الحرام كما جاء في حديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ووقوفه في المشعر الحرام يكبر ويدعو للإسفار كما فعل عليه الصلاة والسلام، جاء في المشعر الحرام وقال وقفتها هنا وجم كلها موقف، يعني وقف في المشعر الحرام مستقبل القبلة قائما داعيا حتى هذا انتشر البياض، وقبل أن تطلع الشمس يذهب إلى منى، واستقباله القبلة والمشعر على يساره، استقبل القبلة ويجعل المشعر وهو جبل صغير على يساره، وتبييته هديه معه بالمزدلفة، وتبييته هديه معه بالمزدلفة هديه يخرج معه، وهذا من السنة. قال العلماء القارن الذي يسوق معه الهدي يخرج هديه معه، ولهذا قال إذا ساق الهدي من الميقات أو من حيث أحرم ودخل به مكة فله ألا يخرج به إلى عرفة ومزدلفة ومنى، لأنه جمع بين الحل والحرم، لكن إذا لم يسق الهدي وإنما أخذه معه من مكة فإنه يلزمه أن يخرج به إلى عرفة حتى يجمع في سوقه بين موضع حلال وموضع نشر وموضع حرام. نعم. وتبيدي هديه معه بالمزدلفة وإيقافه بالمشعر الحرام إن أخرجه معه. نعم. قال واستقبال طيب وتبيته هديه ما يعود المزدلفة وإيقافه بالمشعر أي المشعر الحرام إذا أخرجه معه حتى يجمع بين الحلم والحرام ولقطه سبع حصيات من مزدلفة ليرمي بها جمرة عقبة لا يلزم ذلك وليلقط له هذه الحصيات حيث شاء والنبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس هات القط لي سبع حصيات من الحصيات الخمس وياكم الغلو والذي وابن عباس قد كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة إلى منى والذي ردفه من عرفة إلى مزدلفة أسامة بن زيد فالالتقاط يكون وهو ذاهب إلى منى لا عند مبيته بمزدلفة كما ذكر ويفهم من كلام المؤلف وإن كان هو قول غيره من أهل العلم ولكن ليس لا يوجد ما يدل على ذلك والأمر فيه ساعة إن التقط من مزدلفة لا إشكال لكن تنطع بعضهم وإلزامهم بذلك ولعله يثقل نفسه خاصة إذا جمع حجار جمرة العقبة والجمار الأخرى يعني 70 حصاد 21 كل يوم أيام تشريق ضرب في 3 صار 63 وسبع أنت جمرة العقبة وصار 70 حصاد في جيبه هذا من التثقيل يعني هذا شكل من التوقف فالتقاط كما جاء في السنة وهو ذاهب إلى منى بعضهم يخشى إذا وصل إلى منى أن لا يجد حصى يجد الحصى إن شاء الله ولقط وسمع حصيات مزدلفة يرمي بها جمرة العقبة أما بقية الجمار فيلتقطها من حيث شاء نقول يلتقط كل الجمار من حيث شاء لا شك أن الجمار أيام تشريق إنما يلتقطها من منى لأنه يكون في منى الغالب قد يقول قائل ينزل إلى مكة فإن نزل مكة والتقطها من هناك أو ذهب إلى مكان آخر والتقطها بطريقه فلا بأس بذلك ودفعه من مزدلفة عند الإسفار إذا اشتد الإسفار خرج من مزدلفة إلى منى والإسفار هو انتشار بياض النهار قبل طلوع الشمس وإسراعه في بطن محسر وهو واد بين مزدلفة ومنى ليس من مزدلفة ولا هو من منى بطن محسر ماشيا أو راكبا واستحبه بعضهم في الذهاب أيضا في الذهاب أيضا وإنما هو يعني هنا في الرجوع وقيل في الذهاب أيضا بطن محسر قيل السنة أن يشرع فيه لأنه موضع لنزول العذاب على أصحاب الفيل محسر قيل محسر من الإحسار بمعنى الحبس منعوا ثم منعوا هناك كذا قال بعضهم لكن تعقب ذلك الإمام الفاسي في كتابه شفاء الغرام في أحبار بلد الله الحرام وذكر أن ذلك فيه نظر أشار إليه ابن الأثير في كتاب النهاية في غريب الحديث مادة حبسة وقال أن الفيل لم تدخل الحرم فقولهم أنها يسعى ويشرع في وادي محسر لأنه فيه رد أصحاب الفيل ومنعوا وادي محسر بين مزدلفة ومنى وهو من الحرم قال والمنقول في التاريخ على الصواب أن أصحاب الفيل لم يصلوا إلى الحرم أصلا فلا يقال هذا لا يقال هذا وقال هنا وإسراع في بطن محسر ماشيا أو راكبا واستحبه بعضهم في الذهاب أيضا ورمي جمرة العقبة حين وصل لمنى إلى منى على حاله من ركوب أو مشي إن وصل بعد طلوع الشمس يعني إذا وصل يرمي مباشرة لكن إذا وصل بطل الشمس سواء كان ماشيا أو راكبا وأفضل صفة كما سيأتي أن يجعل أن يستقبل الجمرة ويجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره ويرمي الجمرة سواء راكبا أو ماشيا. وإن وصل قبل ذلك فيستحب له أن لا يرميها حتى تطلع الشمس. وهذا محل خلاف بين أهل العلم أشرنا إليه سابقا، فالجمهور اتفقوا على أن الرمي بعد طلوع الشمس مشروع، ولكن قبل طلوع الشمس محل خلاف، وأكثرهم على جوازه إن كان بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس. وأما قبل طلوع الفجر فالأكثر على منعه إلا قول عند الحنابلة. فالوقت المختار في الأداء أوله من طلوع الشمس وآخره الزوال، وأول وقت الأداء من طلوع الفجر وآخره الغروب، ويكره عند المالكية بعد الزوال إلى الغروب، وهذا سبق ذكره وحكاية الخلاف فيه. والأقوى الله أعلم أنه لا يرمي الجمرة إلا بعد طلوع الشمس، لقول عليه الصلاة والسلام لا ترموا حتى تطلع الشمس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ورميها من أسفلها ومكة على يساره ومنى عن يمينه، يرميها من الجهة السفلى يعني وهو مستقبل للجمرة، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من باب السنة، وإلا فمن حيث رمى أجزع كما قال مالك رحمه الله، وأيضا كما يدل على ذلك الدليل. وأن ينصرف من أعلاها ولا يرجع على طريقه، وذلك بجميع الأيام. جمرة العقبة إذا رماها لا يعود من طريقه، وإنما ينصرف قدامها. وأن ينصرف من أعلاها، لأن غالب الناس يأتون من هذه الجهة، فلو أنه راجع من نفس الجهة لوقع اصطدام واكتظاظ وزحام يتأثر منه الجميع. فالأولى أن بالسنة أن يذهب من أعلاها، وهذا في يوم العيد وفي سائر أيام التشريق أيضا. وأن يرمي الجمرتين الأوليين من جهة مسجد الخيف وهو مستقبل مكة، أي الصغرى والوسطى، وهذا في أيام التشريق. وأن لا يكسر حصى الجمار، يعني لا يأتي بصخرة كبيرة فيكسرها ويفتت حجارة صغيرة، يلتقط حصيات. هذه هي السنة كما فعل صلى الله عليه وسلم. وكونها أكبر من حصى الخذف، وفي رواية عن مالك مثل حصى الخذف، والثابت في السنة كما ذكر في حديث ذكرنا في حديث ابن عباس تعالى أو هات اتلف إلي لي خذ لي سبع حصيات مثل حصى الخذف. قال أكبر من حصى الخذف قليلا، يعني قالوا أكبر من حبة الحمص وأصغر من حبة الفول، فبين هذا وذلك. والتكبير مع كل حصاد كما فعل صلى الله عليه وسلم، كلما رمى حصاد قال الله أكبر. وتتابع الرمي فهو عبادة واحدة، يرمي هذا على إثر الآخر، فإن حجز منه حاجة يسير وامتنع عن أن يتوالى هذا تتوالى الحصيات لمانع ولعذر من اكتظاظ ومدافعة وزحام، فرميه صحيح ولا إشكال فيه. وأن يكون بالأصابع لا بالقبضة، يرمي الحصاد لا بقوضة ويرمي الواحدة أو الجميع. وأن يكون باليد اليمنى، لأن ذاك من العمل الطيب فيكون باليمين، هذا هو السنة. إلا أن يكون أعسر لا يستطيع من يمينه، لا يستطيع من يمينه لضعف يمينه أو يعني لمرضها ولمانع يمنعه من أن يرمي بيمينه فيرمي بيساره، إلا أن يكون أعسر لا يحسن الرمي باليمنى، لا يحسن الرمي باليمنى إذا لم يمكن ذلك، أما إذا أمكن فإنه يرمي باليمين. وتأخير النحر عن رمي جمرة العقبة. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. نجيب عن السؤالين هذا. يقول أيهما أفضل، الشرب لزمزم قائما أو جالسا، نقول النبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه توضأ من زمزم وشرب قائما، لكن الأحاديث التي فيها النهي نهى عن الشرب قائما وزجر عن الشرب قائما وقال يعني للذي شرب قائما قئه، وقال أترضى أن يشرب معك الهر فقد شرب معك الشيطان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذه حديث فيها التشديد في الشرب قائما، فلعل شربه لزمزم قائما لأجل زحام كان ثم، وقد كان عليه الصلاة والسلام في أداء الحج مزدحما عليه والناس حوله، فلعله لزحام شرب قائما كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى على الجميع والله أعلم. هل يجوز إعطاء الزكاة لمن يريد أن يعتمر بدل الحج؟ إذا كان يجوز أن يجوز تقديمها قبل حولان حول المال، يقول الذي جاء في الحديث أنه قال احججها على بعيرك فإنه في سبيل الله، فمن مصاريف الزكاة في سبيل الله، وفي سبيل الله باتفاق العلماء الجهاد، وألحق بعضهم وهم الحنابلة بذلك الحج، للحديث الذي رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي لم يحجج زوجته على بعير، قال لأني اكتبت في الجهاد في سبيل الله، قال احججها عليه فإنها في سبيل الله، فعد الحج من سبيل الله، فعلى هذا يجوز أن تعطي الزكاة لمن يريد حج الفريضة. هذا الذي ورد به النص، ولكن هل يلحق به العمرة؟ هذا ليس ظاهرا من النص، فبناء على ظاهر النص لا يلحق به، ومسألة تحتاج إلى أن تراجع، ونزيدكم فيها جوابا إن شاء الله تعالى والله أعلم. لأننا إن شاء الله من أسبوع يعني من يوم غد يعني أو الدروس القادمة تكون من المغرب للعشاء، لأننا نتوقف عن تدريس القرآن حتى نتم الرسالة في أيام معدودة حتى يتيسر الأمر، ثم نرجع إلى التدريس. والله تبارك وتعالى نسأل لنا ولكم جميعا التوفيق، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاه، حي على الفلاح، قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه. الله